أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أركان منجزية العلم الإجمالي، وكان الكلام تحديدا في الركن الأول. وقلنا هناك صورتان: الصورة الأولى أن يكون الجامع معلوما علما وجدانيا، وهذا لا خلاف في منجزية العلم الإجمالي وعدم إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي. الصورة الثانية أن يكون الجامع المعلوم أن يكون الجامع ليس معلوما علما وجدانيا بل علما تعبديا كأن تقوم عليه أمارة. هنا يقع السؤال: إذا أخبر الثقة بنجاسة أحد الإناءين، وليس هناك قطع بنجاسة أحدهما، ولكن خبر الثقة أخبر بنجاسة أحد الإناءين، حينئذ هل يكون العلم الإجمالي منجزا أم لا؟ قلنا يوجد رأيان. الرأي الأول يرى منجزية العلم الإجمالي فيما إذا كان الجامع معلوما علما تعبديا، فلا فرق في المنجزية بينه وبين إذا كان الجامع معلوما علما وجدانيا. والوجه في ذلك هو أن حجية دليل الأمارة معنى جعل الحجية لها هو جعل الطريقية والعلمية، فهو كالعلم، فيترتب على ذلك آثار العلم ومن آثاره المنجزية. الرأي الثاني يقول: لا مانع من إجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي المذكور، لأن المانع هو المخالفة القطعية، وحينئذ لو أجريت الأصول في أطراف العلم الإجمالي لا نحرز ولا نقطع بالوقوع في المخالفة القطعية لاحتمال خطأ الأمارة. السيد قال: لا الرأي الأول سني ولا الرأي الثاني. ينبغي أن يقال عليكم السلام، ينبغي أن يقال أن هناك حالتين. هذا كل ما تقدم الآن هو لا استرجاع للمطلب، تبين مفصلا المراد منه. هناك حالتان: الحالة الأولى أن تقوم الأمارة على الجامع، فخبر الثقة يقول أحد الإناءين نجس، والحالة الثانية أن تقوم الأمارة على الفرد فتقول الفرد الأول نجس، ولكن نتردد بعد ذلك فيما هو الفرد الأول. قالت الأمارة قالت الأمارة الذي على اليمين هو النجس، ثم بعد ذلك ترددنا أين الإناء الذي كان في طرف اليمين وأين الإناء الذي كان في طرف الشمال. إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى يقول السيد، الحالة الأولى وهي ما إذا كانت الأمارة قامت على الجامع لا على الفرد. إذا قامت على الجامع وهو أن خبر الثقة قال أحد الإناءين نجس، أحد الإناءين أحدهما وهو عنوان الجامع، يقول السيد حينئذ نواجه دليلين: دليل حجية الأمارة والبينة، ودليل الأصل العملي. لو جئنا إلى الأصل العملي لكان الأصل العملي قد يقال بأنه بما أن الإناء الأول مشكوك ولم تقم عليه الأمارة فيشمله دليل أصالة الطهارة، وبما أن الإناء الثاني لم تقم عليه الأمارة لأن الأمارة قامت على الجامع لا على الفرد، إذن فأيضا يكون مشمولا لأصالة الطهارة. وبما أن الأمارة حجة وقامت على الجامع يكون الجامع أيضا حجتان. إذن فيحصل تعارض بين دليل الأصل وبين دليل حجية الأمارة. يقول مقتضى الصناعة هو كيفية التوفيق بين الدليلين والجمع بين الدليلين. كيف نجمع بين دليل الأصل الذي يشمل كل طرفين وبين دليل الأمارة التي قامت على الجامع؟ لا أن يقال كما قال أصحاب الرأي الأول أنه يقدم دليل حجية الأمارة على ويلغى دليل الأصل، ولا يقال كما قال أصحاب الرأي الثاني يقدم دليل الأصل ويلغى دليل حجية الأمارة. يقول هذا ليس فنيا، نحن عندنا دليلان معتبران، دليل الأصل الذي يشمل كلا الطرفين ودليل حجية الأمارة والبينة الذي قامت على الجامع. مقتضى حجية كلا الدليلين الأخذ بهما لا يصح. إذن حاصل المقام أن يقال كيف نجمع بين الدليلين. مقتضى التعارض بين دليل حجية الأمارة وبين دليل الأصل أن نقدم دليل حجية الأمارة على دليل الأصل. وجه التقديم ما هو؟ يقول السيد لا يقال أن وجه التقديم هو الحكومة، بمعنى حكومة دليل الأمارة على دليل أصالة الطهارة، حيث يقال بما أن أصالة الطهارة موضوعها الشك فدليل الأمارة يرفع الشك رفعا تعبديا. يقول الحكومة لا تجري في المقام. لماذا؟ يقول السيد لأن مورد دليل حجية الأمارة غير مورد دليل الآخر. مورد حجية الأمارة هو الجامع، لأن الحالة الأولى الأمارة قامت على الجامع، خبر الثقة أخبرنا بنجاسة أحد الإناءين، أي أخبرنا بنجاسة أحدهما وهو الجامع. دليل حجية الأمارة قام على الجامع ولم يقم لا على الفرد الأول ولا على الفرد الثاني. إذن الفرد الأول لم تقم عليه الأمارة فيبقى مشكوك، والأمارة لا ترفع الشك لأن الأمارة لم تقم عليه، أي على الفرد الأول. والفرد الثاني أيضا لم تقم عليه الأمارة فيبقى في حالة شك، فلا يقال أن الأمارة ترفع موضوع الشك في الفرد الأول. المفروض أن الأمارة لم تقم لا على الفرد الأول ولم تقم على الفرد الثاني. إذن الفرد الأول يبقى في حالة الشك والفرد الثاني يبقى في حالة الشك، فيكون مشمولا كل منهما لدليل أصالة الطهارة. الأمارة والبينة قامت على الجامع ولم تقم لا على الفرد الأول ولا على الفرد الثاني، لهذا لا يقال بأن دليل الأمارة يرفع موضوع أصالة الطهارة وهو الشك في أطراف العلم الإجمالي. المفروض أن الأمارة لم تقم لا على الفرد الأول ولا على الفرد الثاني، فيبقى الطرف الأول مشكوكا ويبقى الطرف الثاني مشكوكا، ومقتضى الشك وعدم رفع الشك شمولهما لأصالة البراءة. إذن الحكومة لا ترد في المقام. إذن لا يقال وجه تقديم دليل الأمارة على الأصل هو الحكومة. نعم لو قامت الأمارة على الفرد كما في الحالة الثانية. الحالة الثانية افترضنا أن الأمارة قامت على الفرد، هنا يقال بالحكومة. هنا يقال بالحكومة بمعنى أن دليل الأمارة يكون حاكما على أصالة الطهارة في الفرد، حيث أن موضوع أصالة الطهارة في الفرد هو الشك، فجعل الحجية للأمارة هو رفع للشك رفعا تعبديا. ولكن المفروض في الحالة الأولى أن الأمارة لم تقم على الفرد بل قامت على الجامع، فيبقى الفرد الأول مشكوك ويبقى الفرد الثاني على حاله من حيث الشك. إذن التقديم بالحكومة ليس صحيحا. إذن لماذا نقدم دليل الأمارة على دليل الأصل؟ يقول السيد نقدم ذلك لنكتة سوف تأتينا إن شاء الله في مباحث التعارض ووجه تقديم الأمارة على الأصل. ما هي تلك النكتة؟ أسماها السيد بنكتة الأخصية. وجه تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل في حالة التعارض، وجه التقديم هو الأخصية أو النصية، أحد وجهين، إما لأخصية دليل الأمارة أو لنصية دليل الأمارة. ما معنى الأخصية؟ هو ذكر الأخصية في المقام. ليس المراد من الأخصية نسبة الخاص إلى العام، يقال دليل الأمارة أخص من دليل الآخر. ليس المراد من الأخصية الأخصية التي في أذهاننا، يقال عندنا دليل خاص ودليل عام. لا، الأخصية بمعنى آخر. هذه الأخصية التي بمعنى آخر حتى هناك في مبحث التعارض لم يوضحها السيد رضوان الله تعالى عليه، وضحوها سريعا على اللوح، وإن كانت سوف تأتينا في مباحث التعارض. لاحظ معي، إذا كان عندنا دليل خاص يقول أكرم، عفوا دليل عام، أولا أكرم كل عالم، هذا دليل عام، أكرم كل عالم. وعندنا دليل خاص لا تكرم الفاسق. توضح للأخصية، لا تكرم الفاسق هذا دليل خاص، وأكرم كل عالم دليل عام يشمل العالم العادل والعالم الفاسق بمقتضى العموم، دليل عام. مقتضى الجمع بين الخاص والعام أيهما يقدم؟ يقدم الخاص على العام، فيقدم لا تكرم الفاسق على دليل أكرم كل عالم. إذا قدمنا الدليل الخاص الدليل العام يبقى أو ينتفي؟ يبقى. نقول لا تكرم الفاسق يقدم، وأكرم كل عالم يبقى بلحاظ العالم العادل. إذا لا ينتفي الدليل العام، لا يلغى الدليل العام، بل يكون أكرم كل عالم شامل للعالم العادل. هو معنى التخصيص. مو مشكلة شيخنا، لأن هذا شوي سؤالكم خروج عن المطلب، أجاوبك بعدين لأن الإشارة ما توجهت إليه، لكن أقصد الجواب أنا مو متوقف على الفكرة. لاحظ قال أكرم كل عالم، عالم يشمل العادل والفاسق، وإذا ورد الدليل الخاص لا تكرم الفاسق قدم الخاص على العام. عند هنا النقطة التفتوا إليها جيدا، عند تقديم الخاص لا ينتفي، لا ينتفي الدليل العام، بل يكون العام جاريا في موارد غير الفاسق الذي هو العادل. أما لو عكسنا الحالة، قدم العام على الخاص، إذا قدم الدليل العام وهو أكرم كل عالم ينتفي لا تكرم الفاسق أو لا ينتفي؟ ينتفي بعد. إذا قدم الدليل العام على الخاص ينتفي الدليل الخاص، بينما إذا قدم الخاص على العام يبقى الدليل العام شاملا للعادل. إذن وجه تقديم الخاص على العام، لأنه لو فرض تقديم العام لانتفى الدليل، انتفى الدليل الخاص، يعني لا مورد له، لا مورد يكون للدليل الخاص عند تقديم الدليل العام. إذا اتضحت هذه الصورة الآن نطبقها في المقام. الدليل الخاص هو دليل الأمارة، دليل حجية الأمارة، والدليل العام هو دليل الأصل. لا يوجد مورد من موارد الأمارة إلا وفيه أصل عمل. كل مورد من موارد الأمارة وأخبار الثقات يجري فيه مورد الأصل العملي. لأن خبر الثقة خبر ظني، وموضوع الأصول العملية الظن والشك. إذا كل مورد افترضنا قامت عليه أمارة يصح أن يكون مجرى لأصل عملي. أخبرك الثقة بأن لحم الأرنب حلال، نقول أيضا لحم الأرنب بما أنه مشكوك تجري فيه أصالة الحل. أخبرك الثقة بأن هذا طاهر، نقول هو مشكوك تشمله أصالة الظهر، تشمله أصالة البراءة. إذا كل مورد افترضنا قامت عليه الأمارة هو أيضا لو لم تقم عليه الأمارة صح أن يكون مجرى لأصل عمل، إما موافق للأمارة أو مخالف للأمارة، هذا غير مهم. إذا نقول لو قدم، لاحظ معي، لو قدم دليل الأصل، المفروض أن دليل الأصل موجود في كل مورد من موارد الأمارة. لو قدم دليل الأصل الذي هو بمثابة العام، ينتفي الخاص دليل حجية الأمارة أو لا ينتفي؟ ينتفي. إذا قال الشارع في كل حالة شك، في كل مورد شك، قدم الأصل العملي، أصالة إباحة، أصالة طهارة، أصالة براءة، استصحاب بناء على أنه أصل، في كل مورد شك قدم الأصل العملي. إذا لا معنى لن يكون هناك مورد لدليل الأمارة، لأن جميع ما أخبر به الثقة يصدق عليه أنه ما دال في حالة شك. إذا عندما نقدم دليل الأصل لن يبقى هناك مورد لدليل حجية الأمارة، كما قلنا هنا لو قدم الدليل العام لن يبقى هناك مورد لقولنا لا تكرم الفاسق، وهذا لا معنى له بما أن الشارع جعل الحجية للأمارة، لا معنى لأن تلغى وتنتهي. بينما لو قدم دليل حجية الأمارة ينتفي دليل الأصل أو لا ينتفي؟ لا ينتفي، لأن عندنا بعض الموارد التي لم تقم عليها أمارة. إذا بتقديمنا لدليل الأمارة يبقى دليل الأصل، لكن بتقديمنا لدليل الأصل لا يبقى مورد لدليل الأمارة. إذا لا معنى لأن نقدم دليل الأصل على دليل الأمارة، إذ بتقديمنا دليل الأصل ينتفي دليل حجية الأمر، ولا معنى لانتفاء دليل حجية الأمارة بعد جعلها واعتبارها من قبل الشارع. بينما لو قدمنا دليل حجية الأمارة بقي دليل الأصل، وهذا معنى أن دليل حجية الأمارة على وزان قولنا لا تكرم الفاسق خاصة، بينما دليل الأصل على وزان أكرم كل عالم. فلو قدم العام انتفى الخاص، لكن لو قدم الخاص لم ينتفي العام، وهذا معنى تقديم دليل حجية الأمارة على الأصل نكتة الأخصية، لنكتة الأخصية. إن شاء الله تتضح بعد كثير إذا ما اتضحت، وأنا أعتقد إن شاء الله الحث في بحث التعارض. وهناك نكتة أخرى في وجه التقديم عبر عنها بالنصية، خب بيان النصية نوكله إلى بحث التعارض. نعم شيخ. وجه الاختلاف هنا شيخنا العلماء نسبة دليل حجية الأمارة إلى دليل الأصل، ليس نسبة، لا أريد نسبة الخاص إلى العام بمعنى إطلاق تقييد، يعني يوجد حالة تخصيص، حالة تقييد بهالمعنى، ليس هو المذكور. قال لاحظ معي، وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، هذه الحالة الأولى، وأخرى يفترض قيامها على الفرد المعين، يعني قالت الأمارة النجس هو الإناء الأول فإن قلت أصبح عني تفصيلي تعبدي، نقول لا، ثم انطفأت الكهرباء على تعبير السيد، ثم يتردد موردها بين الطرفين، يتردد، يعني لا نعرف أن الذي أن الفرد الأول هو الذي أن الذي على اليمين هو الفرد الأول أو الفرد الثاني. أما في الحالة الأولى وهو ما إذا قامت الأمارة على الجامع دون الفرد، فنواجه دليلين كلاهما معتبر حجة. أحدهما دليل حجية الأمارة الذي ينجز مؤداها، ومؤدى الأمارة ما هو في المقام؟ الجامع، الجامع، الجامع. والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، الفرد الأول في نفسه مشكوك فيشمله دليل أصالة الطهارة، والفرد الثاني مشكوك في نفسه فيشمله دليل أصالة الطهارة، وهما دليلان متعارضان. إذا مقتضى التعارض لابد أن نبحث عن حالة الجمع بين الدليلين المتعارضين. نعم، إذا أمكن الجمع شيخنا لا يؤول الأمر إلى التساقط. قال: لعدم إمكان العمل بهما معا، لا يمكن العمل بدليل الأمارة مع دليل الأصل، لأن مقتضى العمل بدليل الأمارة هو ترك أحد الإناءين، ومقتضى العمل بدليل الأصل هو ترك كلا الإناءين. قال: والوجه الأول، أي وجه أول؟ الوجه الأول عن الرأي الأول. نعم، يفترض تمامية الدليل الأول، أي دليل الأول الذي هو حجية الأمارة البينة، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول. لماذا لا تجري الأصول؟ لأنه يرى منجزية العلم الإجمالي. والوجه الثاني الذي هو الرأي الثاني الذي يقول لا مانع من إجراء الأصول لأن المانع هو محذور المخالفة القطعية، وهذا غير محرز لاحتمال خطأ الأمارة في الطرفين معا، فقد يكون الواقع لا الإناء الأول نجس ولا الإناء الثاني نجس. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، الفراغ عن ذلك يعني الفراغ عن تمامية الدليل الأول، فيقول الوجه الثاني الرأي الثاني لا محذور في جريانها، جريان الأصول، يقول: والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. وليس الاتجاه الصحيح أن يقال أن دليل حجية الأمارة يقدم ويطرح دليل الأصل، وليس صحيح أن يقدم دليل الأصل ويطرح دليل الأمارة. يقول لابد أن نحن نجمع بينهما بأحد وجوه الجمع العرفي. لا يفترض تمامية الدليل الأول الذي هو حجية دليل الأمارة. تقدم لأنه لا مانع من جريان الأصول مع وجود الأمارة. يقول لا مانع، العلم الإجمالي يكون منجز بلحاظ تعارض الأصول، والأصول إنما تتعارض بسبب المخالفة القطعية، فهنا لا يوجد مخالفة قطعية فلا يوجد تعارض في الأصول، فبالتالي يكون كل طرف مشمولا لدليل الأصل. فإن قيل: أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل، يعني يقدم دليل الأمارة على دليل الأصل للحكومة، كان الجواب أن هذه الحكومة إنما يعمل بها فيما إذا اتحدا موردهما. مورد ماذا؟ مورد دليل الأمارة مع دليل الأصل، والمفروض عدم الاتحاد لأن الأمارة قامت على الجامع ودليل الأصل قام على الفرد، لا في مثل المقام وهو عدم الاتحاد، إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع، وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص، يعني ما زال الفرد الأول في نفسه مشكوك ولم تقم عليه أمارة ترفع الشك، فلا حكومة، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر غير ميزان الحكومة لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل. ما هو هذا الميزان؟ قال من قبيل الأخصية، أن دليل الأمارة يقدم على دليل الأصل أخصية دليل الأمارة، وفسرنا الأخصية أو نحو ذلك، يعني وجه آخر للتقديم وهو النصية. وهو النصية، ما معنى النصية؟ نوكله إلى مبحث التعارض. وبعد افتراض التقديم نرتب عليه على دليل حجية الأمارة آثار العلم الإجمالي، نرتب عليه على الجامع آثار العلم الإجمالي أو على العلم المذكور. وأما في الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية ما إذا قامت الأمارة على الفرد لا على الجامع، هنا نعم الحكومة تجري في المقام، لأن دليل الأمارة قام على الفرد، فأصالة الطهارة في الفرد يرتفع موضوعها عند ورود الأمارة على الفرد. هنا الحكومة تكون سالمة لاتحاد المورد، أصالة الطهارة موردها الفرد، الأمارة قامت على الفرد، لكن أي فرد؟ حيث أنه غير معين جريانها في الفرد الأول بالخصوص ترجيح بلا مرجح، إذن فالاثنين لا يكون مجرى لأصالة الطهارة. قال وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة، أصالة الطهارة ساقطة للتنافي بينهما، لأن مقتضى الأمارة، مقتضى حجية الأمارة النجاسة، ومقتضى الأصل هو الطهارة، وحكومة الأمارة عليه على الأصل. ولما كان موردها، مورد الأمارة، غير معين، لأننا نحن لا نعرف أين اليمين وأين الطرف الذي كان في الشمال، ومرددا بين طرفين، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم، الحاكم الذي هو الأمارة المسقط للأصل في أحدهما، في أحد الفردين، ولا مسوغ ومجوز لإجراء الأصل في أحدهما، خاصة لأنه ترجيح بلا. على أي أساس اخترت الفرد الأول؟ يمكن أن يكون النجس الذي قامت عليه الأمارة هو الفرد الثاني، الفرد اليميني مثلا، وبهذا يتنجز الطرفان معا. إذا في النتيجة الحالة الأولى هي نتيجتها نفس نتيجة الحالة الثانية، هناك يتنجز العلم الإجمالي في الحالة الأولى، هنا يتنجز العلم الإجمالي في الحالة الثانية، لكن وجه تقديم الأمارة على الأصل يختلف. هناك قدمت الأمارة في الحالة الأولى لنكتة الأخصية، هنا لنكتة الحكومة، هذا هو الفارق. نعم، خب مقتضى الجامع شيخنا بعد تنجزه يبقى كحالة العلم الإجمالي الآخر شيخنا في العلم القطعي، في إذا كان الجمع معلوم قطعا لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين، الكلام هو الكلام. الآن شيخنا إذا قطعت بوجوب صلاة يوم الجمعة مرددة بين الظهر والجمعة، هنا الجمع معلوم تعبدا أو قطعا؟ قطعا يجوز ترك كلا الطرفين؟ لا يجوز ترك كلا الطرفين، الكلام هو الكلام. يعني يكون العلم التعبدي التي قامت الأمارة على الجامع يكون منجز كالعلم الوجداني، لا فرق. هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني تقدم في الحلقة الثانية، ما هو الركن الثاني؟ هو أن يقف العلم على الجامع بحده الجامعي. ما معنى بحده الجامعي؟ يعني لا يسري العلم من الجامع إلى الفرد، لأنه لو سر العلم من الجامع إلى الفرد لأصبح علما تفصيليا. مثلا أنا أعلم بنجاسة في أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، الفرد بما هو فرد مشكوك هو نجس أو ليس بنجس، الفرد الثاني بما هو فرد مشكوك من حيث النجاسة وعدمها، ولكن ما هو المعلوم هو نجاسة أحد الإناءين. لو بعد ذلك علمت وقطعت بأن الإناء الأول هو النجس، هنا أصبح علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأول وزال العلم الإجمالي. وهذا معنى أن العلم الإجمالي يزول بالعلم بالفرد. إذا علمت بنجاسة الفرد الأول زال العلم الإجمالي. إذا حتى يكون العلم الإجمالي منجزا يبقى لابد أن يبقى العلم على يقف العلم على الجامع ولا يسري من الجامع إلى الفرد، إذ لو سرى إلى الفرد لانقلب إلى تفصيلي لانحل العلم الإجمالي بالعلم بالفرد. هذا تقدم في الحلقة الثانية. قال الركن الثاني: وقوف العلم على الجامع. ما معنى الوقوف؟ قال وعدم، هذا معنى الوقوف، وعدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين وهو الفرد الأول، نجاسة الفرد الأول، لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص وهو الفرد الأول. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم من الجامع إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد. العلم الإجمالي انحل بواسطة العلم بالفرد. الكلام الذي ليس مذكورا في الحلقة الثانية حاصله أن العلم بالفرد له أنحاء أربعة. التفتوا دقيقا للأنحاء والفرق بينها. النحو الأول أن يكون العلم بالفرد منطبقا تماما على ما هو معلوم بالإجمال. توضيح ذلك، لاحظ معي، أعلم إجمالا بوجود إنسان في المسجد، مردد بين أن يكون زيد أو أن يكون عمرو، هنا يوجد علم إجمالي بوجود إنسان في المسجد إما زيد وإما عمرو. التفتوا لعبارتي: ثم علم بأن ذلك الإنسان المعلوم إجمالا هو زيد. ثم علم بأنه زيد. هنا ماذا يقال؟ يقال المعلوم بالإجمال انطبق على المعلوم على العلم بالفرد، فيكون العلم بالفرد هو نفسه الذي كان معلوما بالإجمال. أنا ما هو معلوم بالإجمال هو إنسان ما. بعد ذلك إذا قلت نعم زيد هو الذي كان معلوما بالإجمال، هذه هي الحالة الأولى، وهذا هو النحو الأول. النحو الأول في العلم بالفرد أن يكون المتعلق العلم بالفرد معينا لما هو معلوم بالإجمال، يعني الإنسان الذي كنت أعلم بوجوده في المسجد انكشف لي وهو زيد، أما عمرو أخطع ليس هو الذي في المسجد. التفتوا معي دقيقا، بعدما علمت بأن زيد هو الذي كان في المسجد ماذا يكون حال عمرو؟ مشكوك، أو حال عمرو أنه أعلم أنه ليس في المسجد، أعلم بأن عمرو ليس في المسجد، وإنما الذي في المسجد هو زيد، فذلك الإنسان الذي كان معلوم بالإجمال هو زيد. وأما حال عمرو فأقول أعلم أيضا بأنه هو الذي لم يكن في المسجد. إذن في هذه الحالة الطرف الثاني يكون شكا بدويا أو علما تفصيليا. شيخ العراني قال يتحول العلم من علم تفصيلي بالفرد الأول وهو زيد وشك البدوي في الطرف الثاني. اشتباه، لا الطرف الثاني يصبح أيضا علم تفصيل بأنه ليس هو الذي في المسجد. نعم، لعله أجل الشيخ الأيرواني دام ظله. من هذا الاشتباه. هذا هو النحو الأول، التفتوا إليه. قال: وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء، أحدها أن يكون العلم المتعلق بالفرد الذي هو زيد معينا لنفس المعلوم بالإجمال. ما معنى معين؟ يعني يصبح حالة تطابق بين ما هو معلوم بالإجمال وما وبين الفرد. بمعنى العلم بأن هذا الفرد، شوف، بأن هذا الفرد الذي هو زيد هو نفس المعلوم الإجمالي المردد، نفسه يعني منطبق معه، ولا شك حينئذ، يقول هنا يحل العلم الإجمالي، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد بأن الذي في المسجد هو زيد، وفي حصول الانحلال. هذا جيد، اللي يريد يكتب هذه التعليقة يعني حتى يفترق النحو الأول عن النحو الثاني. هكذا: أعلم إجمالا بوجود إنسان في المسجد مردد بين زيد وعمر. أعلم إجمالا بوجود إنسان مردد بين زيد وعمرو. في المسجد، في البيت شيخنا، مو في المسجد، نعم. بين قوسين، هذه بين قوسين هي المهمة. ثم علم بأنه زيد. التفتوا معي، بين قوسين هذه هي المهمة. ثم علم بأنه زيد. النحو الثاني اكتبوا هكذا. النحو الثاني اكتبوا هكذا: أعلم إجمالا على ثانيها النحو الثاني: أعلم إجمالا بوجود إنسان في المسجد مردد بين زيد وعمر. بين قوسين اكتبوا هكذا: ثم علم بوجود زيد. ثم علم بوجود زيد في المسجد، وليس ثم علم بأنه زيد. فرق بين التعبيرين. في النحو الأول: ثم علم بأن ذاك الإنسان هو زيد. أما في النحو الثاني: لم يعلم بأن ذاك الإنسان هو زيد، غاية ما علم بأنه وجد زيد في المسجد. ثم علم بوجود زيد في المسجد، وليس بأنه هو زيد. في النحو الأول: بأن الإنسان هو زيد. أما في النحو الثاني: ثم علم بوجود زيد في المسجد، لا أنه هو نفس الإنسان الذي في المسجد. نعم، الآن أفرق. لاحظ الحالة الثانية، النحو الثاني لا يحصل تطابق بين ما هو المعلوم بالإجمال وبين الفرد، خلافا للنحو الأول. النحو الأول: الإنسان المعلوم بالإجمال أقطع بأنه هو زيد. هنا يوجد حالة تطابق، ولهذا عبرت بأنه زيد، بأن ذاك الإنسان المردد هو زيد. لهذا حالة عمر نقول قطعا عمر ليس هو الذي في المسجد. أما هنا في النحو الثاني هكذا. نعم، في النحو الثاني هكذا: أعلم بوجود إنسان في المسجد مردد بين إما أن يكون زيد أو أن يكون عمرو. علمت بعد ذلك، رأيت زيد في المسجد. هنا العلم بوجود إنسان في المسجد يمكن أن لا ينطبق على زيد. لا تعبر لا ينطبق على زيد، عبر هكذا أدب: أن المعلوم بالإجمال وهو الإنسان يمكن أن لا يكون هو زيد، يمكن أن يكون هو عامر. أنا لم أقل الإنسان المعلوم المردد هو زيد، أنا قلت هكذا: الإنسان المعلوم المردد ما زال مردد بين زيد وبين عامر، رأيت زيد في المسجد، فلا أقطع بأن ما هو معلوم إجمالا هو زيد. لا أقطع بأن المعلوم بالإجمال هو زيد، لا ينطبق المعلوم بالإجمال على الفرد، خلافا للنحو الأول. اقول نعم الانسان المعلوم بالاجمال هو زيدون، اما هنا لا اقول هو زيدون، انا رايت زيد فقط في المسجد. هنا ينحل العلم الاجمالي او لا ينحل بعد العلم بوجود زيد في المسجد؟ يقول ينحل، ينحل. لماذا ينحل؟ لان المعلوم بالاجمال هو انسان ما في المسجد، وهذا الانسان الماء في وهذا الانسان الماء في المسجد رؤيا انه زيد، رايت زيدا في المسجد، فيصدق عليه انسان في المسجد، يصدق عليه انه انسان في المسجد، فينحل العلم الاجمالي من علم تفصيلي بزيد، لكن هذا زيد ليس منطبقا مع المعلوم بالإجمال بل محتمل انطباقه، لكن يصدق عليه أنه إنسان في المسجد. عامر يكون ماذا؟ شكا بدويا في النحو الأول. عامر قلنا نقطع أنه ليس هو الذي في المسجد، أما عامر هنا يتحول إلى شك بدوي. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هو الذي كان في المسجد واقعا. فهنا نقول علم تفصيلي بالفرد الأول وشك بدوي في الفرد الثاني. لاحظ ماذا قال؟ قال ثانيها أن لا يكون، هناك لاحظ في النحو الأول قال يكون، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة. يعني ما معنى مباشرة؟ يعني لا ينطبق المعلوم بالإجمال على الفرد، لا يحصل تطابق، لا يعلم انطباق المعلوم بالإجمال على الفرد، لأن يحتمل الذي يحتمل واقعا في علم الله أن الذي في المسجد هو عمر، لكن عند علمي بوجود زيد يصدق عنوان الإنسان على زيد، على زيد يصدق عنوان الإنسان، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية. يعني أنا أعلم بوجود إنسان، هذا الإنسان ليس له علامة مخصصة، طويل قصير نائم جالس شاعر كاتب، لا توجد هنا خصوصية، خلافا للنحو الثالث أن يكون المعلوم بالإجمال له خصوصية كما سوف يأتي. قال ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول تمنع دون انطباقه على هذا الفرد. يقول لا، ما هو معلوم فقط إنسان، والإنسان ينطبق على زيدين الذي علم بدخوله في المسجد كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد. لاحظ ثم علم بوجود زيد، لا أنه ثم علم بأنه زيد، ثم علم بوجود زيد. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد. ما معنى سراية العلم؟ يعني وحصول الانحلال أيضا، إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد، هذا هو العلم الأول لأن زيد ينطبق عليه أنه إنسان، وشك بدوي في إنسان آخر وهو عمرو، شك بدوي لأنه يحتمل الذي في الواقع هو عمرو الموجود. يعني نفس مؤلف الحالة السابقة أنه لم يفترض العلم الإجمالي بوجود، نعم، من حيث الانحلال لا فرق، الفرق هناك في النحو الأول حصل انطباق وأن ما هو المعلوم بالإجمال أقطع أنه زيد، بينما في الحالة الثانية لا أقطع بأنه زيد، يحتمل أن يكون عام. نعم الهامش، نعم هنا في خلاف. لا بس سيدنا بس اقرأ الحالة الثالثة. قال الثالثة، التفت اليها فقط اصورها، ما هي الحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة تفترق عن النحو الاول والنحو الثاني بان المعلوم بالاجمال له خصوصية وعلامة، أما في النحو الأول والنحو الثاني لم نفترض في المعلوم بالإجمال وجود خصوصية. مثلا أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل، شوف طويل خصوصية، مردد بين كونه زيد وكونه عمرو، اذا افترق النحو الثالث عن النحو الثاني والاول. النحوان الاول والثاني لم نفترق في المعلوم بالاجمال علامة وخصوصية، اما هنا في المقام افترضنا وجود خصوصية. لاحظ ماذا قال: ألا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد. يعني أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل مردد بين زيد وعم، ثم علمت بوجود زيد. لما علمت بوجود زيد لا أحرز أنه طويل، لا أحرز أنه طويل، نعم الخصوصية العلامة غير محرزة فيه. إيه، ولكن أنه يحتمل الخصوصية أن تنطبق على عمرو وليس على زيد. إنسان طويل مردد، إما زيد الطويل وإما عمرو يكون هو الطويل. أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل مردد هذا الطويل، إما أن يكون زيد أو أن يكون عم. علمت بوجود زيد في المسجد، لكن الخصوصية لم تحرز فيه. قال: غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا. هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ واضح لا ينحل العلم الإجمالي، لأنه لا زال زيد مشكوك هل هو الطويل أو ليس الطويل، عمرو هل هو الطويل أو ليس طويل. لا، لأن العلم الإجمالي متى ينحل؟ ينحل العلم الإجمالي إذا كان يوجد علم تفصيلي في الطرف الأول، في أحد الطرفين. المفروض أنه في الطرف الأول وهو زيد، لا يوجد علم تفصيلي، لأنه يبقى مشكوك هل هو طويل أو ليس طويل. نأتي إلى الطرف الثاني وهو عمرو، هل هو طويل أو ليس طويل؟ إذا لا يوجد علم تفصيلي. فإذا لم يوجد علم تفصيلي في أحد الطرفين لا ينحل العلم الإجمالي. ينحل العلم الإجمالي إذا وجد علم تفصيلي في أحد الطرفين وشك في الطرف الآخر، هنا ينحل. أما في مقامنا لا ينحل، لأننا لو وضعنا إصبعنا على زيد لا زال زيد مشكوك هل هو الطويل الذي ينطبق عليه الجامع أو ليس الطويل، لأن الجامع هو الإنسان الطويل ولا يحرز انطباق الإنسان الطويل لا على زيد ولا على عامر. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني. لاحظ، لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني. ما هو المعلوم بالعلم الثاني؟ له زيد مصداقا للمعلوم بالعلم الأول. المعلوم بالعلم الأول هو الإنسان الطويل، بحيث يصح أن ينطبق عليه، فلا يسري العلم من المعلوم الإجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد، لأن المعلوم إجمالا الإنسان الطويل، والإنسان الطويل لا يحرز انطباقه لا على زيد لأن خصوصية الطول غير محرزة فيه، ولا على عمرو لأن خصوصية الطول أيضا ليست محرزة فيه. هذا هو النحو الثالث. يأتي إن شاء الله النحو الرابع وفيه كلام وتفصيل، والحمد لله رب العالمين. في درس إن شاء الله.